تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، في كثير من الأحايين يستشعر الإنسان أن سؤالا يحيط به، يطن في أذنه، يحاصره كلما تهرب منه، يفرض نفسه عليه، فيحتاج له إلى إجابة قاطعة تشفي غليله وتروي ظمأه وتكف عنه هذا السؤال الذي يحاصره. يستشعر الإنسان سؤالا كلما رأى شيئا فجأه هذا السؤال في وجهه، وكلما التفت أو تعامل، قام أو نام، يجد هذا السؤال في وجهه مباشرة يقول له: ما معنى هذا؟ السؤال الذي يستشعر أنه يفرض نفسه على حياتنا في هذه الأيام بعد أن غلبت المادية على روح الإنسان، استشعر أن سؤالا يفرض نفسه على كل من يرى واقعنا الذي نعيشه هذه الأيام، سؤال: ما هو مقياس الحياة؟ إنه سؤال يواجهك حين ترى مثلا تقف على شاطئ البحر لترى حارس المنارة الذي يجلس هناك في أرض البحر وحده فريدا صامتا ساكنا ساكتا لا يتحرك، لا يسمع ولا يرى إلا الأمواج وصوتها، إلا إشارات ضوئية يسيرة، لا يأتيه طعامه إلا كل أسبوع، ولا يرى البر إلا كل فترات. أهذا حي؟ وأي حياة تلك؟ وفي المقابل حين ترى النمط الأمريكي في الحياة والذي يغلب على شباب هذه الأيام، نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين، حين ترى النمط الأمريكي في الحياة، حياة السرحة والعنف واللف والدوران، إنه يستيقظ مبكرا سريعا جدا، يدخل الحمام وبمنتهى السرعة يسري إلى عمله، وبمنتهى السرعة كذلك يعود ويذهب ويجري، وكل حياته متابعة البورصة، بورصة أوراق المالية، ومتابعة الشركات الجديدة والاختراعات والابتكارات والمصنوعات والأموال والبنوك. وعلى المقابل في هؤلاء عبد الروتين، الموظف الذي لا يعنيه أن يمشي كل 10 أيام خطوة واحدة، والصبر جميل والدنيا مش هتطير، هذا حي وهذا حي. وفي مقابل كل هؤلاء تجد إنسانا آخر همه الشهوات ودهبه الملذات وعيشته الفتن والفتن، هو بين السيارات والملابس والزخارف، في الصباح موعد مع فتاة، وفي المساء حفلة سينما، وبعدها فاصل من الرقص الشرقي، ثم بعد ذلك رحلة وسيارة إلى آخره. من الحي في كل هؤلاء؟ وما هو مقياس الحياة؟ هل للحياة مقياس نقيس بها أهذا حي أم لا؟ أهذا يعيش أم ميت؟ حي أم ميت؟ هل هناك ترمومتر أو خط أو مقياس نستطيع أن نزن به هؤلاء الناس؟ النمط الأمريكي أو الغارق بالشهوات أو عبد الروتين أو هذا الرجل الذي لا يقوم ولا ينام ولا يتحرك بل تحمله الحياة وتضعه؟ من هؤلاء حي حياة حقيقية؟ هنا يقف المسلم لينظر فيعرف كيف يحكم بالحياة على شخص، وكيف يكون هذا الشخص مهما تحرك فهو قبر يسعى على الأرض. المسلم وحده، لأنه يستقي معلوماته من قال الله، قال رسول الله، قال الله وهو العليم. قل أأنتم أعلم أم الله ولا ينبئك مثل خبير. الله عز وجل هو الذي يخبرنا كيف نعيش، كيف نحيا، كيف تسمى حياتنا حياة. فيقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، معنى الآية أن الأصل أن الإنسان ميت حتى يأتيه الهدى من الله ورسوله فتدب فيه الحياة. يوم يستسلم لله، يخضع لله، يرضى بالله، يطيع الله، فهو حين ذاك تدب فيه الحياة. قال الله عز وجل يعرفنا هذا ويفهمنا إياه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اي والله زين للكافرين ما كانوا يعملون. انك كثيرا ما تسمع سيبني عيش، انا عايز اعيش حياتي، هي دي الناس اللي عايشة. زين للكافرين ما كانوا يعملون، الذين يظنون ان الحياة انما هي ركوب السيارات الفارهة والمعيشة في القصور الفاخرة واكل الملذات والسعي وراء الحرام والتردد على النساء وبيع كل شيء مقابل كأس خمر او رقصة مع غانية او ويظنون ان هذه الحياة، والله ان هذا هو الموات، هو الموات. ولذلك سماها الله معيشة، معيشة. قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة، معيشة، معيشة. انما هو جسد يعيش وليس بحي ابدا. انظر في مقابلها الى قول الله من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة بخلاف معيشة، معيشة يشترك فيها الانسان مع البهائم، اما الحياة فهي التي تدب في الاوصال وتجعل الروح تشرق والعقل يضيء والبصيرة ترى وتنفذ. اللهم احينا حياة طيبة يا رب، انها الحياة الحقيقية. اخوتان اننا في سبيل كلامنا عن تربية الاولاد، اللهم رب لنا اولادنا، اصلح اولاد المسلمين، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وانبتهم نباتا حسنا. في مسيرة كلامنا عن تربية الاولاد وان كانت قد طالت فلانه من المواضيع الخطيرة، فاننا ينبغي ان نعرف اولادنا معنى الحياة ومقياس الحياة. أهل الحياة مقياس؟ نعم. ما مقياس الحياة؟ الاسلام. اخوته ان خط الاسلام الذي تقاس به الحياة اشبه شيء بخط الاستواء. أتجد على ظهر الأرض خطا مرسوما بالمسطرة والقلم الرصاص اسمه خط الاستواء؟ لا تجد، ولكن كل العالم يقاس بالقرب والبعد من خط الاستواء. فكذلك خط الإسلام، للإسلام خط واضح، هذا الخط يقاس كل العالم وكل البشر بالقرب والبعد منه. فكلما اقترب الإنسان من خط الاستواء، من خط الإسلام، كلما ازدادت حرارة إيمانه وكانت حياته حياة. وكلما ابتعد عن خط الاستواء، خط الإسلام، فإنه يذهب هناك إلى المنطقة المتجمدة. هناك حين يتجمد إيمانه، يتجمد قلبه، تتجمد حياته، فيصير هناك لا حي ولا ميت، لا حي ولا ميت، إنما هو هناك متجمد. وعلى هذا فقس، كلما اختلفت من خط الإسلام كلما ازداد إيمانك. وهل لهذا المقياس درجات؟ نعم، درجاته 60 أو 70 شعبة، من استكملها فقد استكمل الإيمان. اللهم أكمل الإيمان في قلوبنا. هذا المقياس عرفه ولدك، ربي عليه. كيف؟ إنك حين تربي ولدك فتصر حريصا دوما أن تخاطبه: يا ابني أنت تنفع دكتور، اوعى تفرط، ذاكر، اعمل كذا وكذا وكذا، مهندس، طيار، ضابط، إلى آخره. إن أولى ما تزرع في ولدك بدلا من كل ذلك أن تقول له: أريدك حيا لا ميتا، أريدك أن تعيش يا بني، ولا حياة إلا في ظل الإسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. أن تتمسك بالإسلام وتلوذ به، أن تعيش بالإسلام وفيه وله، أن تبقى للإسلام تعيش. إن الملايين المملينة من المسلمين الجغرافيين الذين خبى لهيب الإسلام في قلوبهم فصاروا كما سماهم نبيهم صلى الله عليه وسلم غثاء، كغثاء السيل، لا يحتاجون إلى مجرد الوعظ والإرشاد، إلى مجرد السماع أو القراءة. إن هؤلاء الملايين من المسلمين يحتاجون أن يعيشوا الإسلام، أن يعيشوه حقيقة، يعيشوا الإسلام حقيقة، لا يعجبوا به أو يتمنوه أو يتكلموا عنه، وإنما ليعيشوا الإسلام. اللهم ارزقنا حياة بالإسلام وحياة للإسلام. نعم إخوتا، إننا بحاجة إلى أن نشعر أولادنا بذلك، أن الحياة بالإسلام للإسلام، أن يعيش حياته حقيقة في قال الله، قال رسول الله يعيش. إننا حين ذكرنا الأنماط السابقة بقي أن نذكر نمط الرجل الحي، الحي حقيقة، الرجل الحي، الحي حقيقة. إنه رجل زاهل عن الدنيا يعيش لله. إنه أول ما يستيقظ من نومه فأول ما يجري على لسانه: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. انظر كيف ينطلق بعدها إلى الحمام، دورة المياه، لا ليصنع شيئا مجردا، وإنما ليتخلص من قاذورات الدنيا ويتطهر ليقف بين يدي الله. إنه لا يصنع شيئا لمجرد أنه يلح عليه. إن الإنسان المسلم الذي يعيش لله لا يأكل لشهوة الأكل، وإنما يأكل ليقيم صلبه في الصلاة لله. لا ينام لشهوة النوم، وإنما ينام أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لا يماثل زوجته ولا يأتي أهله لمجرد قضاء الوطر وإفضاء الشهوة، وإنما وفي بضع أحدكم صدقة، فهو يعيش لمن؟ لله. فهذا هو الحي حقيقة، حقيقة يعيش لله. إنه حين يصلي الظهر الآن يخرج من المسجد وقد ترك قلبه معلقا في المسجد ينتظر صلاة العصر، فإذا أتى لصلاة العصر ردت إليه روحه فعاش، ثم يخرج وهو يتعلق قلبه بصلاة المغرب، فإذا صلى المغرب خرج ينتظر صلاة العشاء إلى آخره. إنه يعيش لله، حياته متجددة، حياته متجددة، لأنه يلقى الله دوما. قال سفيان: من مثلك يا ابن آدم، من مثلك يا ابن آدم لم يجعل بينك وبين الله حجاب، متى شئت توضأت واستقبلت القبلة وكبرت فكنت قد دخلت على الله. من مثلك يا أيها المسلم، إنها مجرد أن تتوضأ ترفع يديك مستقبلا القبلة وتكبر فإذا أنت بين يدي الملك ينصب وجهه لوجهك في صلاتك. أهناك أسعد من هذا؟ تسجد فإذا بك أقرب ما تكون من ربك، فإذا قلت إلهي قال لبيك عبدي. من أسعد منك يا مسلم؟ إنهم وهم هناك سكارى حيارى في جوف الليل إذا بك بين يدي الملك يقول هل من سائل فأعطيه. من أسعد منك أيها المسلم؟ من؟ إنه على قدر الحياة هنا والقرب من خط الإسلام تكون الحياة هناك في الجنة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان هنا ميتا فهناك ميت، ميت. قال الله: ومن يأتي ربه، إنه من يأتي ربه مجرما، ومن يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه كمثل هنا ليس بميت ولا حي، إنه ميت. فكذلك في النار لا يموت فيها ولا يحيا، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيها ولا يحيا، هكذا أهل النار ليسوا بأحياء، يعيشون حياة حقيقية ولا أموات، فيستريحون من العذاب فلا يموت فيها ولا يحيا. أما أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، أما أهل الجنة فشيء آخر. انظر إلى أهل النار وهم يتحسرون على حياة أهل الجنة. قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية حياة الآخرة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. قال الله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية. نعم والله، ما الحياة إلا في الجنة، هناك حيث لا ترى إلا ما تحب ومن تحب، ولا تسمع إلا ما تحب ومن تحب. هناك الحياة الحقيقية، لا تعب ولا نصب ولا ألم ولا وهن ولا كمد ولا نكد ولا هم ولا حزن، هناك في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، هناك في الجنة حيث لا حسد ولا أحقاد ولا بغضاء ولا عداوات ولا ظلم ولا ظلمة. هناك في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، حيث تعيش هناك الرضا والطمأنينة والسعادة الحقة. لا تعيش إلا مع من تحب في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لذلك ينبغي أن تعلم ولدك وتضغط على قلبه لهذا، أن الحياة الدنيا ليست بشيء، إنما الحياة الحقيقية هناك. فحين ذاك تكون هناك، يكون هناك هدفه. أيها الأحبة في الله، إننا ينبغي أن ننتبه لأمر مهم وهو خطير، أننا نعيش عصرا يسمونه عصر الاتصالات، ثورة الاتصالات. أصبح العالم كله كقرية صغيرة تتناثر فيها أخبارها، فما يحدث في أقاصي الأرض يصلك في نفس اللحظة عن طريق هذه الأشياء، عن طريق هذه الوسائل. وإي والله لو أحسن استغلالها لكانت نصرا للإسلام. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. الشاهد، ولكن أسيء استعمالها، فصار ما ينقل إلينا هو لهو الناس ولعبهم، غناء الناس وفسقهم، ضياع الناس وكفرهم. هذا ما ينقل ويصب في آذان أبنائك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، التلفزيون والراديو والجريدة والمجلة وإلى آخره. فلذلك حصل شيء من الغزو الفكري. إنك إذا جلست مع ولدك، مع ولدك ابن العشر سنوات، لتسأله: بني، ما هدفك في الحياة وماذا تريد؟ إن فقه السؤال فسيجيبك إجابة تذهلك. لن تتعدى أبدا قصرا وسيارة ومالا في بنك وامرأة يمشي معها، شهرة ومجد من خلال لعب الكرة والأرقام بالملايين في أسنانهم وعلى شاشة التلفزيون ليملك الشهرة الغالية العالية. إنه يريد ذلك. أما المسلم فإنه يريد شيئا آخر، يريد الله. ماذا تريد يا بني؟ أريد رضا الله. اللهم رضنا وارض عنا يا رب. ماذا تبتغي في هذه الدنيا؟ نصرة للإسلام. إنه تحديد الهدف. لا يمنع هذا أن يكون طبيبا أو مهندسا أو أستاذ جامعة أو لا يمنع هذا أن يكون غنيا وأن يملك الملايين، لا يضر هذا. إنما المطلوب في كل هذا كما ذكرت لكم في الخطبة السابقة أنه يكون مرضيا لله، راضيا عن الله، راضيا عن الله. هذه وقفة مع أنفسنا ومع أولادنا. ما الهدف؟ ما هدفنا في هذه الحياة؟ إننا إذا عرفنا مقياس الحياة حددنا الهدف بوضوح. عرفنا أن الهدف هو القرب من خط الإسلام الذي هو الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. قد يزعم كثير منا أنه فعلا حدد هدفه أنه يريد الله والدار الآخرة، ولكن القضية ليست ادعاء، ليست ادعاء. إنما الله لا يترك الناس عند ادعاء الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ادعيت، فأين العلامات؟ ثلاث علامات لصاحب الهدف. العلامة الأولى التركيز في الهدف، أن يصبح تركيزه في هدفه. إن الذي يريد رضا الله يركز عقله وذهنه وقلبه وجهده وكلامه ونظره وسمعه في هذا الهدف الذي يريده. إنه سيبدأ يتحرك ليتساءل: الله، ما الذي يرضيك حتى أفعله، حتى أفعله؟ وما الذي يغضبك حتى أتباعد عنه وأتركه؟ الله ماذا تحب لأحب وماذا تبغض لأبغض؟ الله ماذا يرضيك لأرضيك وماذا يغضبك لأتباعد عنه ولا أفعله؟ أيها الإخوة، إن الذي يحب الله يريد الله يركز تركيز في هدفه فلا يزول بصره عنه. الشرط الثاني لصاحب الهدف أو السمة الثانية لصاحب الهدف أن يعيش حياته طبقا لهدفه. إننا إذا أردنا الحياة، أردنا أن نكون أحياء وزعمنا أننا نريد الله، أن هدفنا الله والإسلام والدار الآخرة، فلا بد أن نعيش حياتنا في سبيل ذلك. كما ذكرت لك، لا نأكل لشهوة وإنما لنصلي، لا ننام لشهوة وإنما لنتقوى، لا نأتي زوجاتنا لشهوة وإنما لنيات كثيرة، منها الاستعانة والإعانة على طاعة الله وإنجاب الذرية الذين يرفعون راية الله إلى آخره. إننا إذا عشنا هدفنا أن تكون حادة اللمس ليستطيع أن يستشعر نبض المريض. إننا نريد نرى المهندس غالبا يحافظ على عينيه بنظارة حتى يرى دقة السنتيمترات والمليمترات التي يريد أن يرسمها ويتابعها. إننا نرى غير هؤلاء من حتى لاعبي الكرة وهدفهم العالمية أو الاحتراف، فإنه يحافظ على جسمه بالتدريبات الشاقة وعلى طعامه بالكميات الخاصة. لماذا؟ ليحقق هدفه. فكذلك المسلم يعيش حياته طبقا لهدفه، يحافظ على رشاقة قلبه لكي يصل إلى الله، يحافظ على ذاتية ذاته، يحافظ على طهارة نفسه، يحافظ على ضبط لسانه، يعيش حياته طبقا لهدفه. يقول ابن القيم: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه، تؤثر فيه النظرة والكلمة والشهوة الخفية. هذا دينك يا مسلم، شيء طاهر كأبيض ثوب يكون أي نقطة سوداء تظهر فيه. فلذلك إذا أردنا أن نعيش بثوب الإسلام طاهرا نظيفا، فينبغي ألا نقترب من القاذورات وأن نتباعد عما يوسخ قلوبنا. قال الله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى لباس الإسلام. قال الله عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الإيمان. فالشاهد أن لباس التقوى لباس الإيمان. إذا أردنا أن نحافظ على لباس الإسلام طاهرا نظيفا غير متلوث وغير مندس، فلا بد أن نعيش في مكان طاهر بطريقة طاهرة. اللهم طهر قلوبنا يا رب، اللهم طهر قلوبنا يا رب. إن صاحب الهدف يعيش كذلك، يعيش هذا الهدف، يعيش له. ثم الشرط الثالث وهو الأخير، أن بعد أن ذكرنا أنه يعيش حياته طبقا لهدفه، وجود روح الهدف في جميع الأعمال. إنك ترى أي مصنع للملابس نال شهرة، فإن هذا المصنع أو هذا الخياط أو ذاك الصانع لأي سلعة يحرص أن يدق اسمه عليها، الماركة، العنوان، وتأخذ من هذا العنوان السلعة قيمة. لذلك تجد السراقين والخادعين والغشاشين يأتي بسلعة صنعها هنا ويدق عليها كارتا بأنها مستوردة من كذا، فإذا رأيت أنها مستوردة اطمأن قلبك أنها من هناك فتشتريها مطمئنا. كذلك هنا المطلوب في المسلم أن كل عمل من أعماله يقوم عليه ينبغي أن يدق عليه الماركة، العنوان، الصناعة، صناعة ربانية، يضع هدفه على كل عمل يعمله. اسمع إلى قول ربك: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا هو المطلوب، ليس المطلوب ضجيج العمل وإنما المطلوب روح العمل. انظر إلى الآية التي ذكرتها لك، الله يأمر الناس أن يذبحوا هديا في الكعبة، هدي، وهذا من أحب الأمور إلى الله، خير الحج العج والسج. السج كثرة إراقة الدماء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب، اللهم من حال بيننا وبين الحج والعمرة فحل بينه وبين رحمتك. نعم أيها الإخوة، المقصود أنك حين تعمل، حين تذبح هناك، سيقول قائل: الذبائح كثيرة ولا تجد من يأكلها، فلذلك أتصدق بثمنها ويكون هذا أرضى للرب. الله يقول: لا، اذبح. فالمراد منك التزام التقوى، لا أن ينتفع باللحم، مش قضيتك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا اللحم ولا الدم هتنفع ربنا، إنما يناله التقوى منكم، طاعة الأمر والتزام الأمر. إننا كثيرا ما نعتني بالضجة، كثيرا ما يعجبنا الضجيج، ضجيج العمل، كثيرا ما تغرنا المظاهر، كثيرا ما تخدعنا زخارف القول والعمل. هذا واضح في أمتنا نتيجة الغزو الفكري أيضا، أنك تجد الناس يعجبون بالهيصة، بالمنظر، بالمظهر. والله يريد باطن العمل، يريد أصل العمل، يريد روح القلب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إننا إذا حددنا الهدف هو: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو الهدف، أن تموت مسلما. اللهم توفانا على الإسلام يا رب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. أن تموت على الإسلام، إذا كان هذا هدفك فينبغي أن تظل روحك حية. تعيش. نصب بعضهم ساقية على البحر تأخذ من البحر وتلقي في البحر، فقيل: ما تصنع يا غبي؟ فقال: يكفيني من الساقية نعيرها. إننا كثيرا ما نسمع ضجيجا ولا نرى طحنا، نرى شكل ومنظر أعمال، ولكن أين الثمرة والنتيجة؟ لا تجد. لماذا؟ لأنه غابت روح الهدف عن العمل. ترى يسمع خطبة الجمعة يتأثر، ثم يخرج ينظر إلى امرأة متبرجة، ماذا صنعت الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إن لم تنهى عن الفحشاء والمنكر فقد فقدت الصلاة. يقوم الليل ثم يصبح يرابي ويغش، يصوم ويغتاب وينم، يتصدق ويسرق. ما السبب؟ ما السر؟ لماذا؟ إنه غياب الروح عن العمل. فإن العمل يخرج ميتا ويبعث هامدا إذا لم ينبعث من القلب. اللهم احي قلوبنا يا رب. ولا يمكن ان يخرج من القلب الا اذا كان القلب حيا. لذا قال ربنا: وان لينذر من كان حيا حيا. فنعود الى اصل المسألة، ان الحياة الحقيقية حياة القلب. اللهم احي قلوبنا يا رب. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، إذا حددنا الهدف وصار واضحا وصرنا أصحاب هدف، فظهر علينا التركيز في الهدف وأن نعيش حياتنا طبقا للهدف وأن يظهر روح الهدف في أعمالنا، بقي أن نسير، أن ننطلق إلى الله. وفي المسير لا بد من دليل، فالطريق إلى الله واضحة نعم، ولكنها تحتاج إلى دليل. لذا أرسل الله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أرسل الرسل ليكونوا أدلة لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل الرسل ليظهروا لك جمال الدين وحلاوة المعيشة بل وحقيقة الحياة. لذلك سلمهم مفاتيح الحياة. اسمع إلى قول ربك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. الله أكبر. تأمل أخي في الله هذه الآيات مرة أخرى، وكذلك أوحينا إليك روح، فكل الناس موتى. انظر كما كان الجنين في بطن أمه ميت، لح دم، إنه نطفة مضغة علقة ليست فيه حياة، حتى يرسل الله رسولا من عنده ملك فيأمره أن ينفخ فيه الروح، فأتى يصبح بشرا سويا بعد 4 شهور. انظر، فحين ذاك أيضا أرسل الله الرسل ومعهم روح الإيمان، حياة القلوب. فلا بد أن تسلم قلبك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينفخ فيه من الروح الذي أوتيه، فتصبح حيا، حياة حقيقية. هذا مقياس الحياة أيضا، على قدر قربك من النبي محمد. اسمع قول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني هدفه الله واليوم الآخر، وذكر الله. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يذكر ربه ولا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فمن يذكر الله فهو حي، ومن لا يذكر الله ميت. اللهم احينا بذكرك يا رب. فذكر الله حياة القلوب، ذكر الله حياة القلوب، ذكر الله حياة القلوب. اذكر الله يذكركم، يذكرك ببعث الحياة في قلبك. إذا كذلك، إذا أردت السير في الطريق إلى الله، هدفك الله، تريد الله، يقول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. انتبه إلى هذا، أن الله عز وجل بعلمه وحكمته وعدله وقدرته جعل لكل سبيل مفاتيحا، فجعل ايضا حجبا تحجب كل شيء حتى تنزع تلك الحجب، فجعل بينك وبين محبة الله حجابا يزال باتباع النبي محمد، تهتك ذلك الحجاب وتدخل على حب الله. اذا عرفنا ابناءنا وعرفنا ان لنا هدفا هو الله والدار الاخرة، فاننا نسلك السبيل الى ذلك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل الطرق الى الجنة مسدودة الا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا روح اخرى تنبعث فيك بعد روح الاخلاص، روح الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجد أن متبع النبي في حياة. لماذا؟ إنه المثل الأعلى والقدوة التامة والأسوة المطلوبة والنموذج الذي طولب الناس أن يكونوا مثله. إن الذي يلبس على الموضة موضة من؟ موضة من؟ يقول فلان فرنسي أو إنجليزي أو أمريكي أو إلى آخره. نقول لك أتحب أن تحشر معه؟ أجب. أتحب أن تكون يوم القيامة معه؟ فإذا سألك ربك لما فعلت هذا قلت اتباعا لعبدك هذا، ماذا سيقول لك ربك؟ أما إذا اتبعت النبي محمد فإنك ستجده هناك على حوضه في الموقف يقول لك تعال تعال يا عبد الله تعال يا مؤمن، فيسقيك من يده، ثم يقول لك اذهب انتظرني تحت ظل العرش، ثم يأخذ بيدك ويدخلك الجنة. أيفعل هذا كارل ماركس؟ أيفعل هذا صاحب هذه الأسماء والملابس والأزياء والموضات بير كاردان؟ ولا من يصنع هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحياتك هنا خلفة تحشرك هناك معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه، اللهم اجعلنا من أتباعه في الدنيا والآخرة. هكذا تعلم نفسك وولدك أن القدوة الأصل هو النبي محمد وليس لك متبوع سواه، فهو دليلك إلى الله، لم تتعبد باتباع سواه. إذا عشت خلف النبي محمد فهي الحياة. انظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف عاش الحياة. نعم إنه تزوج 9 نساء، تزوج، فلا بأس عليك أن تتزوج ما أحل الله لك من 4، لا بأس في ذلك، لا يمنعك من قضاء وصرك وشهوتك. ثم كان يأكل الحلوى ويطلب الماء البارد فيستعذب له الماء صلى الله عليه وسلم. لما تشدد قوم قال أما أنا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إخوتاه، هذا أسوتنا، هذا قدوتنا، هذا قائدنا، هذا متبوعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسير خلفه فتعيش جنة الدنيا وجنة الآخرة. تزوج، قام ونام، صام وأفطر، ثم تعبد، ولا أكبر راهب قطع في الدير لعبادة الله. قام حتى تفطرت قدماه، وبكى حتى بلت دموعه الأرض، ودعا الله حتى سقط برده من على كتفيه، وتبتل وانقطع لله، جاهد فقاتل فقتل وجرح ضرب وأوذي، وما صرفته الدنيا، عرضت عليه جبال مكة ذهبا فنأى عنها وأعرض وأبى وقال أجوع يوما وأشبع يوما. صلى الله عليك يا رسول الله، هذا متبوعك. قاتل العالم وأخرج الناس من الضلال إلى الهدى. إذا كنا نتحدث عن الحياة فالعرب قبل رسول الله كانوا موتا، لا ذكر لهم، لا أثر لهم، لا وجود لهم. كنت تمر بهم فلا ترى إلا صنما قد هام في صنمي. كان الفرس والروم يتلاعبون بهم، يرفعون ويخفضون، يأمرون وينهون، فلما أتاهم رسول الله فاتبعوه وأطاعوه صلى الله عليه وآله وسلم، لما اتبعوه وأطاعوه سادوا العالم وأذلوا كسرى وقيصر. هذه هي الحياة. أعرفت أخي في الله مقياس الحياة؟ مقياس الحياة قربك من خط الإسلام، إنه مقياس مدرج، تستطيع أن تعرف درجة حياتك صفر أو 40 او 60 او 70 على حسب شعب الايمان في قلبك. اللهم احينا حياة طيبة. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، يسر امورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا، سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اهد قلوبنا واصلح قلوبنا ونور قلوبنا ورطب قلوبنا. اللهم احينا حياة طيبة. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم ربي لنا اولادنا وربي اولاد المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين واجعلهم بفضلك طائعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، أزل هم وغم كل مسلم، فك أسر كل مأسور مسلم، وانصر كل مظلوم مسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قوي سوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وألف بين قلوبهم. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد.